الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب الصلاة بجمع. قال: باب الصلاة بجمع. ثم ذكر العديد من تلك الروايات التي تذكرها الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا عند هذه الرواية المذكورة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. قال في ذلك الإمام النووي رحمه الله: قال معنى هذا الكلام أنه صلى المغرب في وقت العشاء بجمع التي هي المزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها المعتادة، ولكن بعد تحقق طلوع الفجر. فقوله قبل وقتها المراد قبل وقتها المعتادة، لا قبل طلوع الفجر، لأن ذلك ليس بجائز بجماع المسلمين. فيتعين تأويل هذا الكلام على ما قال الإمام النووي رحمه الله. قال: وقد ثبت في صحيح البخاري في هذا الحديث في بعض رواياته أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى الفجر حين طلع الفجر من مزدلفة، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر هذه الساعة. قال وفي رواية: فلما طلع الفجر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. يبقى معنى الكلام الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه لما قال وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها، يبقى ليس معنى هذا الكلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح قبل طلوع الفجر، ولكن المقصد من ذلك أنه صلى مباشرة بعد طلوع الفجر بعدما رفع الأذان، يبقى صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أننا بنمكث فترة ما بين الأذان والإقامة، فعلى ذلك نقول أنه صلى مباشرة، صلى بعد طلوع الفجر، وبالتالي لا يحمل هذا الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في ذلك اليوم قبل طلوع الفجر، فإنه كما قال الإمام النووي رحمه الله ليس بجائز بإجماع المسلمين. فعند ذلك يتعين تأويل الكلام على ما قلنا. وكذلك أيضا ذكر في روايات أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الفجر حين طلع الفجر في مزدلفة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر هذه الساعة. يبقى نقول صلى مباشرة، يبقى لم يترك هذا الوقت المعتاد، لم يترك هذا الوقت المعتاد. وبالتالي كما بينا لو صلينا الفجر يبقى قبل الميقات الذي اعتاد الناس أن الإقامة تكون فيه، عند ذلك نقول وكأن الناس صلوا الفجر قبل ميقات، أي قبل الميقات المعتاد الذي يقيمون فيه الصلاة، يبقى لم يتركوا الفترة الزمنية بين التي اعتادوا على تركها بين أذان الفجر وبين الإقامة. كذلك أيضا قال: ومذهب الجمهور استحباب الصلاة في أول الوقت في كل الأيام، ولكن في هذا اليوم أشد استحبابا. يبقى استحباب الصلاة في أول الوقت في كل الأيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة على وقتها، أو الصلاة لميقاتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في أول وقتها، وقلنا هذا هو وقت الفضيلة، هذا هو وقت الفضيلة. ومعلوم أن وقت الفضيلة بالنسبة للعشاء إذا ذهب الثلث الأول من الليل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء في أول وقتها، قلنا على أساس اجتماع القوم حتى لا يكون هناك مشقة على القوم إن أخر ذلك الوقت إلى الوقت الأفضل. قال: ولكن هذا اليوم أشد استحبابا. قال: وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على منع الجمع بين الصلاتين في السفر أن ابن مسعود رضي الله عنه من ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر أنه ما رآه يجمع إلا في هذه الليلة. قال: ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأسفار المباحة التي يجوز فيها القصر. والجواب عن هذا الحديث أنه مفهوم، هم لا يقولون به ونحن نقول بالمفهوم، ولكن إذا عرضوا منطوق قدمناه على المفهوم. قال: وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع. قال: وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع. فالحصر فيه ليس على ظاهره إجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. بيذكر هنا الشارح أن الأحناف عسى أنهم يستندون إلى هذه الرواية المذكورة عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع. وقلنا أن مذهب ابن مسعود رضي الله عنه أنه ما كان يرى الجمع بين الصلوات، فلذلك قال: وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث، قد يحتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بهذا الحديث على منع الجمع بين الصلاتين في السفر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه من ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر أنه ما رآه يجمع إلا في هذه الليلة. يبقى كلام ابن مسعود رضي الله عنه لما يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا وقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع. وأن مفهوم الكلام، يبقى ده أدي منطوق كلامه، مفهوم الكلام كأن نقول أن ابن مسعود رضي الله عنه كأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في سفر، لم يجمع بين صلاتين. وأن بنفرق ما بين أمرين، بين القصر في السفر وبين الجمع. يبقى القصر في السفر والجمع، الجمع ده رخصة. يبقى كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب في اليوم الثامن للتروية صلى الظهر في وقت قصرا، وصلى العصر في وقت قصرا، وصلى المغرب وصلى العشاء في وقت قصرا. يبقى فرق ما بين القصر والجمع. نقول والله يبقى في السفر في القصر، وكذلك جواز الجمع ان احنا نصلي الظهر والعصر في وقت احدهما، والمغرب والعشاء في وقت احدهما، اما بين جمع تقديم او جمع تاخير. يبقى نقول ان الجمع ده رخصة، ونقول دوما الافضل هو فعل الصلاة في وقتها، افضل صورة وفعل الصلاة في وقتها حتى لو كنا في سفر. يبقى لو كنا في سفر وتمكن الانسان من اداء الصلاة في وقتها يبقى هذا افضل. نقول لكن رخص له الشارع في الجمع، يبقى يجوز له الجمع، لكن الافضل هو ان نصلي كل صلاة في وقتها. احب الاعمال الله الصلاة لميقاتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو هنا في هذه المسألة بيتكلم ان الاحناف استندوا الى تلك الرواية وقالوا اذا بمفهوم الرواية هو عدم جواز الجمع في السفر في غير ذلك اليوم. قال: مذهب الجمهور وعلماء على جواز الجمع في جميع الاسفار المباحة التي يجوز فيها القصر. قلنا خروجا من الكلام عن سفر المعصية، فقالوا أنها رخصة في سفر المعصية، يبقى عند ذلك لا يجوز لمن كان يسافر سفر المعصية أن يقصر في الصلاة. قال: أنها رخصة تخفيفا على الطائع، تخفيفا على الناس، فنقول على ذلك أهل المعاصي لا يخفف عنهم. لذلك البعض قال أن سفر المعصية لا يجوز فيه القصر، لا يجوز فيه القصر. فلذلك هو قال مذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأسفار المباحة التي يجوز فيها القصر. والجواب عن هذا الحديث أنه مفهوم، هم لا يقولون به الأحناف، يعني الأحناف لا يقولون بالمفهوم، لا يقولون بالمفهوم. نقول لمفهوم الكلام يفهم منه لما نيجي نقول كده: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى ده منطوقه. ايه مفهوم الكلام؟ نقول مفهوم الكلام ان المرأة يبقى في غير الإحرام بتلبس النقاب والقفاز، يبقى لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى ده الكلام ده في حال الإحرام، في غير الإحرام يبقى من مفهوم تنتقب المرأة وكذلك تلبس القفازين. يبقى ده مفهوم الكلام، هذا ما يفهم منه، هذا ما يفهم من الكلام. الأحناف لا يقولون بالمفهوم، لا يأخذون بهذه القاعدة، لا يأخذون بالمفهوم. ولذلك قال: نحن نقول بالمفهوم، ولكن إذا عرضوا منطوق قدمنا على المفهوم. قال: وقد تظهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع، فالحصر فيه ليس على ظاهره. لما قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا وقتها إلا بجمع، فإنه جمع المغرب والعشاء بجمع. قال هنا الحصر ده مش على ظاهره، لماذا؟ قلنا لأنه معلوم وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفات، يبقى جمع بين الظهر والعصر بعرفات. قالوا بالتالي كلام ابن مسعود رضي الله عنه لما قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع. قلنا منطوق الكلام كده كأنه حصر الجمع بين هاتين صلاتين فقط، ولكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بعرفات، وبالتالي قال يبقى فالحصر في هذه الرواية ليس على ظاهره، ليس على ظاهر إجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفات. ده بالإضافة طبعا الروايات الكثيرة التي تورد عن الصحابة رضي الله عنهم في وصفهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات. فعلى ذلك ده مذهب ابن مسعود، ولكن نقول ان يعني العمل على غير ذلك الأمر، قلنا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الصلوات، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة 8 و7 قال من غير عذر، يبقى قال من غير عذر، فعلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، يبقى جمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هو المدينة في الحضر، وبالتالي الجمع ده مش خاص بالسفر فقط، يبقى نقول هو من الأعذار المبيحة للجمع هو السفر، لكن مش هو العذر الوحيد، مش هو العذر، ولكن إذا كان هناك مطر، إذا كان هناك مطر، وكذلك حال المرض الشديد الذي لا يقوى الإنسان من خلاله على أن يؤدي الصلاة في كل صلاة في وقتها، فجاز له جمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا والمغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. قال وصلى صلاة الصبح من غد قبل وقتها، يبقى معنى الكلام أنه صلى الصبح في بداية وقته ولكن بعد طلوع الفجر، كما بينا أنه لا يجوز بإجماع المسلمين أداء صلاة الفجر قبل وقتها قبل بزوغ الفجر، ولكن نقول أنه صلاها في بداية الوقت، في بداية الوقت بعدما رفع أذان الفجر. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال فلما أصبح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قزح، فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف، ونحرت هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. يبقى فلما أصبح، يبقى قال فلما أصبح، يبقى معنى كده لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قزح، يبقى صلى المزدلفة ثم وقف على قزح، فقال هذا قزح، يبقى ده جبل بالمزدلفة، قال هو الموقف وجمع كلها موقف، يبقى قال إن هو وقف هنا والمزدلفة كلها موقف، جمع كلها موقف. يبقى قلنا على أساس إن البعض قد يتقاتل على ذلك المكان ويظن أن هذا المكان هو الذي يجزي فيه الوقوف بالمزدلفة أو بعرفات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المزدلفة كلها موقف، أن عرفة كلها موقف. قال أيضا نحرتها هنا ومنها كلها منحر، فانحروا في رحالكم، هنا تيسيرا على القوم، تيسيرا على القوم حتى لا يعتقدوا أن هذا المكان له خصوصية، له خصوصية. يعني العلماء يقولون أن أفضل مكان هو المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى لا يظن البعض أن له خصوصية دون غير من وقف، فعلى ذلك يسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر وقال نحرتها هنا ومنها كلها منحر، قال كل بقعة منها يصح النحر فيها، ومتفق عليه. قال لكن الأفضل النحر في المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال الشافعي، كذا قال الشافعي. يبقى قال الأفضل هو المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وقفت هنا بجمع وجمع كلها موقف، نحرت هنا ومنها كلها منحر، قال فانحروا في رحالكم، يبقى في منازلكم في أماكنكم، قلنا لأن منها كلها منحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم، لذلك قال فانحروا في رحالكم. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف، يبقى وقفت هنا وعرفة كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البقعة عرفة نقول إنها محددة، وبالتالي متى وقف الإنسان في أي بقعة من عرفات عند ذلك أتم بذلك الركن، ألا هو الوقوف بعرفات. قلنا الوقوف بعرفات يبقى مجرد أنه وقف لحظة بعرفات يبقى عند ذلك أتم ذلك الركن، أتم هذا الركن. نقول يا ترى في أي الأماكن، في أي بقعة من عرفة وقف ذلك الحج، فعند ذلك يكون قد أتم ذلك الركن والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال كل عرفة موقف وكل منى منحر، يبقى منى نقول حدود منى بأكملها منحر، يبقى نقول إذا نحر فيها الهدي يبقى عند ذلك نقول أن منى كلها منحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش مكان مخصص للنحر دون غيره، ولكن منى كلها منحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكل المزدلفة موقف، قال وكل المزدلفة موقف، وقفت هنا وجمع كلها موقف، والمزدلفة كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكل فجاج مكة طريق ومنحر، قال وكل فجاج مكة طريق ومنحر، قال وكل فجاج مكة وهو الطريق الواسع، قال طريق ومنحر أي يجوز دخول مكة من جميع طرقها، إن كان الدخول من ثنية كلاء أفضل، يجوز النحر في جميع نواحيها لأنها من الحرم. قال والمقصود هو نفي الحرج، المقصود هو نفي الحرج، يبقى نفي الحرج عن الأمة. وعلى ذلك نقول أن هذه الشريعة شريعة اليسر وشريعة رفع الحرج، هذه الشريعة شريعة اليسر والرحمة وشريعة رفع الحرج. لذلك كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحكم يأتي مخففا كنتيجة وجود المشقة، يبقى الحكم يخفف على الأمة كنتيجة لوجود المشقة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ترى لماذا لم يوجب علينا النبي صلى الله عليه وسلم السواك؟ نقول كنتيجة لوجود المشقة. يبقى على ذلك نقول هذه الشريعة يبقى لابد ان احنا نتعرف على خصائص تلك الشريعة لكي نتعرف على منن الرب سبحانه وتعالى عليه، وكيف ان الله تعالى رفع عنا هذه الامور التي قد يكون فيها حرج على الامة، ويسر الله عز وجل لنا ذلك الامر. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة او عند كل وضوء او كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول يبقى هذا فيه رفع الحرج عن الأمة، يبقى رفع الحرج عن الأمة. ونقول إن هذا الأمر لم يأتي في السواك فحسب، ولكن كما بينا إن المشقة بتكون يعني رافعة لذلك الحرج ويخفف الحكم بسببها. يبقى نقول نتعرف على خصائص الشريعة ونتعرف على خصائص ذلك الدين الذي ننتمي إليه. يبقى من خصائصه إن هي دي شريعة اليسر ونقول الرحمة وشريعة رفع الحرج، شريعة رفع الحرج. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل فجاج مكة طريق ومنحر، أيضا مكة يجوز النحر فيها. كذلك أيضا ثم ذكر رواية عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال كان أهل الجاهلية لا يفيدون حتى أروا الشمس على السبيل، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس. يبقى متى بيدفع الإنسان من المزدلفة إلى منى؟ يبقى بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفات، قلنا بعد غروب اليوم التاسع دفع من عرفات إلى منى إلى المزدلفة، فنزل المزدلفة فصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم وضع جنبه قلنا حتى طلوع الفجر، يبقى فجر يوم النحر فصلى صلاة الفجر، صلاة فجر يوم النحر بالمزدلفة، ثم وقف بعد ذلك عند المشعر الحرام يدعو ويكبر ويهلل حتى إذا أصفر جدا، حتى قبيل طلوع الشمس دفع منها إلى منى ليبدأ أول أعمال يوم النحر بترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا هو رمي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة كما بينا. فهنا أيضا يقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان أهل الجاهلية لا يفيدون حتى رأوا الشمس على سبيل، ويقول أشرق سبيل أشرق سبيل، يبقى كان سبير ده جبل، وبالتالي ما كانوش أبدا بيفيضوا من المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعد طلوع الشمس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدفع مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة يكون قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. وبالتالي قال كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى أروا الشمس على السبيل، فخلفوا من النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس. يبقى نقول عندما أصفر جدا، يبقى قبيل طلوع الشمس، يبقى مضى النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة، قلنا متجها إلى الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة بمنى، حتى يبدأ أولى أعمال يوم النحر بترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب التعجيل من جمع. قال باب التعجيل من جمع، اللي هو كما نقول ان هو الانسان ان كان نصف الثاني من الليل هيدفع من جمع، هيدفع من جمع. فقال باب التعجيل من جمع، يعني نقول ان هو الدفع من المزدلفة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة الى منى بعد طلوع الفجر، بعدما صلى الفجر في مزدلفة، ثم وقف عند المشعر الحرام يدعو ويكبر ويهلل، قلنا لغاية قبيل طلوع الشمس، ودفع منها إلى منى لكي يقوم برمي جمرة العقبة. فالدفع أساسا من مزدلفة يكون بعد صلاة الفجر، يكون بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. لكن بين هنا جواز التعجيل من جمع، جواز ان احنا هندفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر. فذكر هذه الترجمة، قال باب التعجيل من جمع، قال باب التعجيل من جمع. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. قال أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. كذلك أيضا قال عبد الله بن عباس، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة، وغيلمت بني عبد المطلب على حمرات، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبو يني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو يني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو داود اللطح الضرب اللين. كذلك قال عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهلي بغلس ويأمرهم، يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس، وكان يأمرهم لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. فعلى ذلك ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهلي. ولذلك كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة وغيلم بني عبد المطلب على حمرات، يبقى قال الكلام ده هو قبل طلوع الفجر، يبقى في ليلة المزدلفة، في ليلة المزدلفة نقول ليلة النحر، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبويني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يدفعون من جمع مزدلفة قبل طلوع الفجر، ولكنه أمرهم ألا يقوموا برمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الفجر، إلا بعد طلوع الشمس. قال ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وإن ده بيبقى بداية توقيت أساسا رمي جمرة العقبة في يوم النحر، رمي جمرة العقبة في يوم النحر بدايتها هو عند طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس. فيفرق ما بين أمرين، بين الدفع المزدلفة فجاز الدفع المزدلفة في بعد النصف الثاني من الليل، ولكن رمي الجمرة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقوموا برمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. ولذلك قال أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهلي بغلس ويأمرهم ألا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، يبقى ضعفة الأهل اللي هم النساء والصبيان، النساء والصبيان. إن كان هناك يعني شيخ كبير في السن يبقى أيضا يقدم. قلنا مخافة أن هو مع الازدحام قلنا قد يعني يصاب بأذى أو يصاب بأذى فقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا التقديم ده قلنا على أساس عندما يرمون الجمرة يبقى جمرة العقبة نقول قد تقدموا الناس في ذلك، وبالتالي نقول يبقى عند ذلك نأمن أنهم لا يزدحم الناس معهم حتى لا ينالهم أي نوع من أنواع الأذى. فقال يستحب تقديم الضعفاء ليلا لئلا يتأذوا بالزحام، قلنا حتى لا يصابوا بأذى. يبقى فرق ما بين أساسا رمي الجمرة وفرق ما بين أنه دفع من مزدلفة، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء أن يدفعوا من المزدلفة يعني ليلا ليلا قلنا في النصف الثاني من الليل، ولكن أمرهم ألا يقوموا برمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس إلا بعد طلوع الشمس. فقال يعني قدمنا النبي صلى الله عليه وسلم ولاية مزدلفة وغليمة بني عبد المطلب على حمرات، قلنا على يعني حمار، فجعل يلطح أفخاذنا أي يضربهم النبي صلى الله عليه وسلم ضربا خفيفا. قال واللطح هو الضرب اللين على الظهر ببطن الكف، يعني كده نقول من باب إزالة الوحشة من باب إزالة الوحشة. فظل فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، يبقى لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقوم رمي هذه الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. قال استدل بهذا من قال إن وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس، وكان يقدم العفاء أهله بغلس، قال لا بأس بتقديمهم، ولكن كان يؤكد عليهم ألا يقوم رمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. قال وقول بحنيفة والعامة من فقائنا، وجوز الشافعي بعد نصف الليل، وقد اختلف السلف المبيد من مزدلفة، فالبعض قال إن هو المبيد مزدلفة واجب وده غالب الكلام، فمن ترك المبيد مزدلفة فعليه الدم، قال من ترك المبيد مزدلفة عليه الدم، والبعض قال أنه سنة أنه سنة أي فاتت الفضيلة لو لم يبت به المزدلفة، ولكن نقول إن هو يمر بها، يبقى مش معنى هنا عدم المبيد المزدلفة لو قلنا أنه سنة يبقى ده المبيد، لكن بيتكلم هنا المرور المزدلفة المرور بالمزدلفة لابد من المرور بالمزدلفة لابد من المرور بالمزدلفة، لكن الكلام كله عن المبيد بالمزدلفة هل واجب أم لا. فالعلماء قالوا وغالب العلماء قالوا أنها واجب المبيد بالمزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وبين ذلك الأمر، وقال أن هو المبيد المزدلفة واجب، لكن يجوز أن يدفع الإنسان مزدلفة بعد النصف الثاني من الليل، يبقى في النصف الثاني من الليل، قلنا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ضعفة الأهل بعد النصف الثاني من الليل، يبقى قبل الفجر، فلذلك قال له هو يعني بات معظم الليل، يبقى عند ذلك هذا حيطلق عليه أنه بات بالمزدلفة. قلنا غير لما يبقى لا يبيد مزدلفة، قلنا مجرد أنه مر مرورا، فالبعض قال يجوز المرور عليها وهذا المبيت بها سنة، فالآل المبيت بها سنة يبقى لا يلزم من لم يبيد مزدلفة دم، ولكن نقول أنه طالما مر عليها يبقى أدى ذلك الأمر أدى هذا الأمر، يبقى كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أنه سنة. قال يمكن حمل هذا الحديث على استحباب جمعا بين الأمرين. قال في رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. فقالت عائشة رضي الله عنها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت رواه في الإفاضة، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. فقال المحقق أنها ضعيفة، أن هذه الرواية أساسا ضعيفة، العلماء يضعفون هذه الرواية. قالت عائشة رضي الله عنها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، قال هذا يختص بالنساء، قال فلا يصلح للتمسك به على جواز الرمي لغيرهن من هذا الوقت لورود الأدلة القضية بخلاف ذلك. يعني نقول والله ده يعني هذا الأمر هيختص بالنساء، يعني أكثر ما في الأمر هو يختص بالنساء أو بالضعفة، فعلى ذلك قال قبل الفجر هذا يختص بالنساء. فلا يصلح التمسك به على جواز الرمي لغيرهن من هذا الوقت لورود الأدلة القضية بخلاف ذلك، ولكنها يجوز لمن بعث معهن من الضعفة كالعبيد والصبيان أن يرمي في وقت رميهن. لكن لو كان النساء طبعا مش هتخرج لوحدها، يبقى يخرج معها يعني من يقوم بشأن النساء، قلنا كعبيد أو صبيان، يبقى أيضا يرمون في ذلك التوقيت، يرمون مع النساء، الرخص في رمي النساء في ذلك التوقيت، وكذلك من قام على النساء في ذلك الأمر، من قام على النساء في ذلك الأمر، يبقى إن كان صبيان أو عبيد. وقلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن عباس رضي الله عنهما أو أغيلمة بني عبد المطلب يخرجن أيضا مع النساء، فيرمون أيضا في ذلك التوقيت لمن رخص في توقيت رمي النساء في ذلك التوقيت. قال فأفاضت، أي ذهبت طواف الإفاضة ثم رجعت إلى منى. قال الإمام الشافعي رحمه الله فدل على أن خروجها بعد نصف الليل وقبل الفجر، أن رميها كان قبل الفجر، أنها لا تصلي الصبح بمكة إلا وقد رمت قبل الفجر بساعة. قلنا عشان تدرك الصبح بمكة الفجر يبقى نقول عشان طواف الإفاضة، يبقى معنى كده أن هي رمت جمرة العقبة قبل الفجر، رمت جمرة العقبة قبل الفجر. فالبعض قال أن هذا هيختص بالنساء، يعني هذا يختص بالنساء أو بالضعفة، هذا يختص بأنهم يدفعون من المزدلفة يبقى قبل الفجر، قلنا حتى يتمكنون من الرمي. قلنا على الرغم أن التأكيد الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم لا يرمون الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، لا يرمون الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، ولكن هذه من ضمن روايات كما يقول الإمام الشافعي، فدل على خروجها بعد نصف الليل وقبل الفجر، أن رميها كان قبل الفجر، أنها لا تصلي الصبح بمكة إلا قد رمت قبل الفجر بساعة. وافق الشافعي عطاء طاووس فقال ترمي قبل طلوع الفجر، وقال مالك غيره ترمي بعد الفجر ولا يجوز قبل ذلك، قال أن هي ترمي بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. أجاز بعض العلماء أن هي لو رمت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، ولكن نجد أن التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤكد عليهم أنهم لا يرمون الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، وكذلك هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعد طلوع الشمس. فالبعض قال أنه لو رمت بعد الفجر أجزى ولا يعاد عليها، ولكن نجد أن هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن أسماء رضي الله عنها أنها رمت الجمرة، قلت إن رمينا الجمرة بليل، قالت إن كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها رمت الجمرة، فقلت إن رمينا الجمرة بليل، قالت إن كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في رواية يعني ذكرها الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت إلى الجمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها يا هنتان ما أرانا إلا قد غلسنا، قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، أذن للظعن، فعلى ذلك أي أذن للنساء، أذن للظعن بذلك الأمر. قلنا الشاهد من كده أن أسماء رضي الله عنها لما نزلت للجمع بن مزدلفة قامت تصلي، فصلت ساعة ثم قال هل غاب القمر؟ قال قلت لا. قال فصلت ساعة، قلنا حتى غاب القمر، فقال من هي غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحل، قالت فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة. قال ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، صلى الصبح ينزلها، معنى ذلك أن هي رمت الجمرة يبقى قبل طلوع الفجر، ذا الظاهر الرواية. فقلت لا يا هنتان ما أرانا إلا قد غلفنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. وفي هذا الحديث قال دليل أنه يجوز للنساء رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من الليل، واستدل به بعضهم على إسقاط المرور بالمشعر عن الضعينة، لكن طبعا هنا المرور ثابت، لأن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وأمرهم أن يقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، ثم بعد ذلك يذهبون إلى منى ليرمون الجمرة. فعلى ذلك لما قالت حتى رمت الجمرة قال إنها ما ذهبت إلا حين غاب القمر، إلا حين غاب القمر. وقال إن القمر في هذه اليوم في نقول في ليلة العاشر القمر، يعني قال إن هو بيغيب في الثلث الأخير من الليل، يغيب في الثلث الأخير من الليل. قال إذن هي غاب القمر قبل طلوع الفجر، قال غاب القمر قبل طلوع الفجر بساعة، وبالتالي قال إذا مضت إلى ذلك المكان إنها قد تصل إلى الفجر، فترمي الجمرة ثم عادت إلى منزلها حتى صلت الفجر. فقلت لا يا أنت ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني هما كان بليل. فقالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، يبقى نقول أذن النبي صلى الله عليه وسلم للظعينة، قلنا للمرأة. على ذلك قال في دليل لا يجوز النساء رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من الليل، يعني النصف الثاني من الليل كده جاز أن النساء أو ضعف الناس يرحلون من المزدلفة إلى منى لكي يقوموا برمي جمرة العقبة، وجاز بعض الرجال الضعفاء أن يقوموا برمي الجمرة قبل الفجر. قبل الفجر قلنا الإمام مالك رحمه الله قال جاز قبل بعد الفجر، لكن لا يجوز قبل الفجر. والعمل طبعا على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأن كان معه من أغيلمة بني عبد المطلب أنهم لا يرمون الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله قال ابن عبد البر كان الإمام أحمد رحمه الله يدفع حديث أم سلمة، هذا هو ضعيفه من حديث أم سلمة لما قالت عائشة رضي الله عنها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. قلنا المحقق قال أنها رواية ضعيفة. كذلك يقول ابن القيم رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله كان يضعف هذه الرواية. وقال ابن عبد البر وأجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى، ضحى ذلك اليوم يعني بعد طلوع الشمس. وقال جابر رحمه الله رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس، يبقى رمى جمرة العقبة، جمرة العقبة اللي هي في يوم النحر، يبقى دي بدايتها مع طلوع الشمس، غير طبعا رمي الجمار في أيام منها، بداية التوقيت عند الزوال، بداية التوقيت عند الزوال. لذلك قال جابر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس، يبقى في ده الجمرات أيام منى، يبقى بداية التوقيت بعد زوال الشمس. أما جمرة العقبة هي بترمى سبع حصيات في يوم النحر بدايتها هو من طلوع الشمس. قال ابن عبد البر رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها بعد طلوع الشمس، فمن رماها قبل طلوع الشمس كان مخالفا للسنة ولزمه الإعادة ولتلزمه الإعادة. وقال أيضا يعني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها بعد طلوع الشمس، فمن رماها قبل طلوع الشمس كان مخالفا للسنة، يبقى من رماها قبل طلوع الشمس كان خلف السنة. قال وتلزم عند ذلك الإعادة، كأنه يرى أن ده بداية التوقيت. قبل ذلك قلنا كحال الإنسان صلى الصلاة قبل وقتها، قلنا لو صلى الإنسان الصلاة قبل وقتها لا تجزئ، يبقى لو صلى الفجر قبل وقته لا يجزئ، قلنا لأن بداية التوقيت هو إن طلع الفجر، يبقى ده بداية التوقيت الذي تؤدى فيه الصلاة وتكون صحيحة، لأن الصلاة قلنا لا تتم إلا بعد دخول الوقت، قلنا يبقى من شروط الصلاة هو دخول الوقت. فعلى ذلك وكأنه يقول إن بداية التوقيت للرمي هو مع طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس يبقى هنا تلزم الإعادة، لأنه حاله حال الذي صلى قبل دخول الوقت، حاله كحال الذي صلى قبل دخول الوقت. وبيذكر أيضا ابن القيم رحمه الله قال الحديث الذي أشار إليه هو ما في الصحيحين عن عبد الله مولى أسماء أنها نزلت إلى الجمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ فلما قال لا نعم قالت ارتحل، فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت صبح منزلها، فقلت لا انتهى ما رانا إلا قد غلسنا. فقالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعون، وقال للظعينة وليس هذا في هذا دليل على جواز رميها بعد نصف الليل، قال فإن القمر يتأخر في الليلة العاشرة إلى قبيل الفجر، وقد ذهبت أسماء بعد غياب مزدلفة إلى منى فلعلها وصلت مع الفجر أو بعده، فهي واقعة عين، ومع هذا فهي رخصة للظعن ألا وهي النساء. وإن دلت على تقدم الرمي فإنما تدل على رمي بعد طلوع الفجر، وهذا قول أحمد في رواية واختيار ابن المنذر، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. يبقى قال يبقى لو رواية أسماء رضي الله عنها يبقى قال لا تدل على أنها رمت قبل الفجر، قال يبقى تدل على الرمي بعد طلوع الفجر يبقى قبل طلوع الشمس. يبقى كل ما في الرواية إن قال إن في هذه الليلة ليلة عشرة القمر بيتأخر إلى قبيل الفجر، يبقى نقول إن القمر بيغيب قبل الفجر بساعة. قال على ذلك وذهبت أسماء بعد غياب مزدلفة إلى منى، فلعلها وصلت مع الفجر أو بعد الفجر، فهي واقعة عين، ومع هذا فهي رخصة للضعفة. وإن دلت على تقدم الرمي فإنما تدل على رمي بعد طلوع الفجر، وهذا قول أحمد في رواية واختيار ابن المنذر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة أصحابهما. يبقى البعض كده أجاز إن هي لو رمت بعد الفجر قبل طلوع الشمس، لكن وكأنهم يقولون لا يجزي الرمي لو كان قبل طلوع الفجر، يجزي مع طلوع الفجر ولا يجب عند ذلك الإعادة، ولكن نقول التوقيت هو بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أمر ابن عباس رضي الله عنه لما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، فقال لا ترموا حتى تطلع الشمس، قال لا ترموا حتى تطلع الشمس. ثم ذكر هذه الرواية عن جابر رضي الله عنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السكينة أرام أن يرموا بمثل حصى الخرس، فأوضع في وادي محسر. قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السكينة، قلنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدفع من المكان كان ينادي في القوم أيها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخلف. قلنا يبقى هي حصى، قلنا بسيطة، قلنا زي حبة الباقلاء، قلنا زي حبة الترمس الصغيرة، حبة الفول الصغيرة، يبقى ده الحصى اللي احنا بنرمي به يبقى الجمرات. فقال فأوضع في وادي محسر، فأوضع في وادي محسر أي أسرع السير، السير بإبله في وادي محسر. وادي محسر ده وادي لا هو من المزدلفة ولا هو من منى، بين منى والمزدلفة، وادي محسر ده بين منى والمزدلفة، وده التي وقع فيه واقعة الفيل. يبقى الفيل نقول أعياء في هذا الموقف في هذا المكان، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أهلك أصحاب الفيل في ذلك المكان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بذلك المكان كان يسرع، كان يسرع. لذلك قال فأوضع في وادي محسر، يبقى نقول أوضع في وادي محسر أي أسرع السير بإبله في ذلك الوادي. قلنا السبب في ذلك إن هذا هو المكان الذي نزلت فيه العقوبة من الله تبارك وتعالى على أصحاب الفيل، قلنا لأن الفيل فيل أصحاب الفيل نقول أعيا في ذلك المكان، يبقى أصيب بالعياء في ذلك المكان، وبالتالي أنزل الله عز وجل عقوبة على أصحاب الفيل في ذلك المكان. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بذلك المكان كان يسرع، كان يسرع في السير. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب يوم الحج الأكبر، قال باب يوم الحج الأكبر. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر، قال هذا يوم الحج الأكبر. يقول في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر، قال هذا يوم الحج الأكبر. ثم ذكر أيضا رواية عن حميد ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوب البيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر هو الحج. فبيذكر هنا قال يوم الحج الأكبر، يا ترى ما هو يوم الحج الأكبر؟ فالرواية الأولى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر، قال هذا يوم الحج الأكبر، قال هذا يوم الحج الأكبر. يقول في ذلك اختلفوا أو اختلف العلماء على خمسة أقوال، يا ترى إيه هو يوم الحج الأكبر؟ قال قيل هو يوم النحر، وقيل هو يوم عرفة، وقيل هو يوم الحج كلها، وقيل هو الأكبر والقران والحج والأصغر الإفراد، وقيل هو حج أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال يبقى دي كلها أقوال، يا ترى ما هو يوم الحج الأكبر؟ قيل أن هو يوم النحر، وقالوا كل أيام الحج، وقيل أن هو يوم عرفة، وقيل أن هو الحج الأكبر اللي هو القران والأصغر اللي هو الإفراد، وقيل هو حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله رواية ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى أن ألا يحج بعد العام مشرك ولا طب البيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر هو الحج. قال هذا يوم الحج الأكبر. قال تعالى وأذان الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال هو البعض قال يوم العيد أن فيه تمام الحج ومعظم أفعال الحج. قالوا يوم الحج الأكبر اللي هو يوم العيد يوم النحر، على أساس أن أكثر أعمال الحج بتؤدى في ذلك اليوم، أكثر أعمال الحج بتؤدى في ذلك اليوم. قلنا في يوم النحر اللي هو يوم العيد نقول أن هي أعمال كثيرة يبقى بنتممها في يوم النحر. آدي رمية جمرة العقبة، آدي الحلق والتقصير، آدي طواف الإفاضة، آدي السعي لمن كان على سعي، وكذلك نحر الهدي. يبقى كل دي أعمال بنتممها في يوم النحر، وبالتالي قالوا هذا يوم الحج الأكبر. قالوا يوم النحر على أساس أن أفعال كثيرة من أفعال الحج نتممها في ذلك اليوم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك. طبعا الكلام ده كان سنة 9 من الهجرة، يبقى لما خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن في القوم ويعلم القوم أنه لا يحجون أن لا يحج بعد العام مشرك ولا طوف البيت عريان. قلنا حتى تكون السنة العاشرة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يحج، وعند ذلك يبقى نفى أو خرج كل مشرك من الحرام. قال الإمام النووي رحمه الله هذا موافق لقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا. قال والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله، فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحاله حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم، لا يمكن من الدخول ولو دخل خفيا ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم، فما يجوزش أبدا. قلنا حتى لو كان رسول من ملك أو رسول من يعني سلطان كافر يبقى على ذلك هذا لا يدخل أبدا إلى الحرم، ممنوع أن إنسان يدخل من المشركين إلى الحرم حتى لو كان داخل لمأمورية أو أتى برسالة هيقدمها إلى السلطان أو غير ذلك، يبقى عند ذلك لا يجوز أن تطأ أقدامه أرض الحرم. وبالتالي قال الإمام النووي رحمه الله هذا موافق لقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا. قال المقصود من المسجد الحرام الحرم كله، فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحاله حتى لو جاء في رسالة أو جاء في أمر مهم، فلا يمكن من الدخول ولا دخل خفيا ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم. قال ولا يطب البيت عريان. قال هذا إبطال لما كانت عليه من طواب البيت عراة، يبقى ده كان حال أساسا القوم في الجاهلية كانوا يطوفون عراة، فعلى ذلك إذا لم يجدوا ملبسا من ملابس أهل قريش يبقى نقول أي وافد أي وفاقي كده لما كان بيأتي طالما لم يكن من أهل قريش يبقى لا يطوف ملبسه، يبقى هذه ملابس عصى فيها الرب سبحانه وتعالى، فكانوا يخلعون تلك الملابس ويطوفون عراة. قلنا إلا إن وجد من يعير ملبسا من أهل قريش، إلا إذا وجد من يعير ملبسا من أهل قريش. فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر رضي الله عنه ورضاه حتى يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطب البيت عريان، أبطل ما كانت عليه الجاهلية. قال يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، والحج الأكبر هو الحج. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب الأشهر الحرم. قال باب الأشهر الحرم، فما هي الأشهر الحرم؟ قال في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ في حجته فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. يبقى بيتكلم عن الأشهر الحرم وكما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته إن الزمان قد صدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا من 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان. دي الأشهر الحرم كما وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من 4 حرم. يبقى هذه الأشهر الحرم 3 متواليات ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.